بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند الحديث 76 أو 77 بعد 100، حديث رقم 177 في وقت السحور. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور أو السحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث يبين متى يتسحر الصائم، والصائم يتسحر قبيل الفجر، قبيل الفجر، وكلما أخر السحور كان ذلك أفضل. فهنا أنس بن مالك يروي عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني أقيمة الصلاة، والوقت ما بين السحور وإقامة الصلاة كان يسيرا. فسأل أنس زيدا: كم بين الأذان والسحور، أي بين الإقامة، كم بين إقامة الفجر والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، يعني مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني وقت يسير، ليس وقتا كثيرا. إذن يستفاد من هذا الحديث فائدتان: الأولى تأخير السحور، والثانية تعجيل صلاة الفجر أو المبادرة إلى صلاة الفجر. يفهم من هذا الحديث أن السحور كان قبل الأذان بوقت يسير جدا، ثم أذن أذان الفجر، ثم وقيمة الصلاة بعد الأذان بوقت أيضا يسير. إذن يؤخذ من الحديث أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. ومر معنا أن السحور ينتهي مع طلوع الفجر، وليس هناك وقت يسمى وقت الإمساك ووقت الفجر، بل هذه بدعة. وقت الإمساك هو وقت صلاة الفجر، كذلك المبادرة بصلاة الصبح، يعني أن يبادر بصلاة الصبح تصلى بغلس، تصلى وقت الغلس. الحديث 78 بعد 100 عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك أم سلمة. طيب، وقبل كلام عن هاتين الصحابيتين زيد بن ثابت الأنصاري، هو من الأنصار ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن القراء، من قراء القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. فكان زيد من القراء، وكان من كتاب الوحي، وكان من الذين جمعوا القرآن في عهد أبي بكر، كلفه الصديق أبو بكر بمشورة من الفاروق عمر أن يجمع القرآن الكريم، فقام زيد وكان شابا حافظا، فتتبع القرآن الكريم، تتبعه وجمعه في عهد أبي بكر، ثم أيضا شارك في جمعه في عهد عثمان بن عفان، هو وعبد الله بن الزبير زين ثابت، عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وصحابي الرابع اشتركوا في كتابة مصحف العثماني، وهو من قراء القرآن الكريم، من القراء ومن كتاب الوحي، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك مما ورد في فضل زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة اليهود حتى يكاتب اليهود ويقرأ رسائلهم. قال: فحدقته في نصف شهر 15 يوم، أتقن اللغة العبرية في 15 يوما أسبوعين، فصار مترجما يترجم الكتب، كتب اليهود التي تكتب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها، وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لليهود كتبه له زيد بن ثابت. وهذا من الذكاء وقوة الحافظة، لغة بأكملها يتقنها في أسبوعين بس. الآن يجلس الناس في اللغة الإنجليزية 10 سنين والواحد لا يكاد يكتب اسمه، لا يكاد يكتب أو يقيم جملة مفيدة، يجلس 15 عاما 15 سنة وهو لا يعرف في اللغة شيئا. وهذا الصحابي في نصف شهر أتقن اللغة العبرية حتى صار مترجما، مش أتقن بس يعني عرف كم كلمة كده، لبي جاي يترجم عليه كتاب يترجم الكتب الواردة، ويكتب الكتب إلى اليهود. وهذا يدل على ذكائه وعلى قوة حفظته وعلى فطنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنس بن مالك مر معنا كثيرا، أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المكثرين للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أواخر الصحابة موتا، عاش إلى سنة 103 هجرية تقريبا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ماله وولده، فكان أولاده فوق 100. لما قدم الحجاج البصرة كان له 120 ولد من صلبهنا. عائشة وأم سلمة، أما عائشة فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغير المخزومي. عائشة هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من السبعة المكثرين من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 58 من الهجرة، وهي البكر الوحيد من أمهات النبي صلى الله من أمهات المؤمنين ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج بكرا غيرها. أين؟ أمشي. أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند، وأبوها اسمه أبو أمية، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم. وبنو مخزوم هم أخوال والد النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله ابن عبد المطلب أمه من بني مخزوم، وعبد الله هو شقيق أبي طالب، أبو طالب وعبد الله أشقاء، أمهم فاطمة بنت عمر من مخزوم من بني مخزوم، وهي قبيلة أبي جهل وقبيلة خالد ابن وليد ابن مغيرة المخزومي، وقبيلة أو هم أخوال عمر الخطاب، وعمر الخطاب أمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، فعمر بن الخطاب أخواله من بني مخزوم، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخواله من بني مخزوم، وهند بنت أبي أمية وهي أم سلمة من بني مخزوم. روت عائشة أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر، يعني كان يدركه الفجر، يطلع عليه الفجر وهو جنوب من أهله، يعني وعليه جنابة من أهله، ثم يغتسل ويصوم، يعني أن ذلك كان في رمضان أو في غير رمضان، الحكم واحد، فيصبح جنبا، وهذا الأمر لا يؤثر على الصيام، يغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي. يستفاد من هذا الحديث أن الجنابة من الأهل لا تؤثر على الصيام إذا كانت قبل طلوع الفجر، كذلك لا يجب الاغتسال قبل طلوع الفجر، فيمكن أن يكون الإنسان جنبا قبل الفجر وحتى يطلع الفجر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لصلاة الفجر، ليس في هذا بأس. إذن الاحتلام أو الجماع لا يؤثر على الصيام إذا كان طبعا قبل طلوع الفجر، إذا كان قبل طلوع الفجر، والاغتسال يمكن أن يؤخر إلى بعد طلوع الفجر، وأن هذا لا يؤثر على الصيام سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، سواء كان الصيام فرضا أو نفلا. يستفاد منه كذلك جواز الجماع في ليالي رمضان، لقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أيضا يستفاد من الحديث فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة بتعليم الناس أمور الدين. أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهن من أمهات المؤمنين كن ينقلن الأحكام المتعلقة بالزوجية، ينقلنها إلى الأمة فيعلمن الناس الأحكام المتعلقة بالزوجية. وقد نقلنا من ذلك علما كثيرا، نقلنا من ذلك علما كثيرا. طيب، الحديث 79 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. بنيت الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد ينسى الصائم حال صومه، ينسى أنه صائم فيأكل أو يشرب، فهل لذلك تأثير على الصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني أن من كان صائما ونسي فأكل أو نسي فشرب فعليه أن يواصل صومه، فإنما هذه طعمة أو سقيا من الله جل وعلا سقاه إياه، وسواء كان هذا الصوم فرضا أو نفلا. لكن إذا تذكر أثناء الشرب أو أثناء الأكل يجب عليه أن يتوقف وأن لا يسترسل، أن لا يسترسل ويقول أن ناسي ويواصل في الأكل أو الشرب، لا، بمجرد ما تذكر، إذا تذكر أو ذكر فإنه يتوقف عن الأكل وعن الشرب، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا مؤاخذة عليه، يواصل صومه وصومه صحيح، وليس عليه قضاء وليس عليه شيء. والحالة هذه سواء كان هذا في رمضان أو في غير رمضان. مسألة متفرعة عن هذه: هل بقية المفترض على هذا النحو كالجماع مثلا في نهار رمضان، فمن جامع أهله في نهار رمضان هل عليه جامع أهله ناسيا؟ هل عليه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم. فذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن الجماع مفسد للصيام سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عامدا من باب أولى. إذا جهل الحكم أو نسي أو تعمد من باب أولى فإن الصيام فقد فسد، وذهب أبو حنيفة والشافعي وداود الظاهر وابن تيمية إلى أن الجماع ناسيا لا يفطر الصائم. الجماع ناسيا لا يفطر الصائم. طبعا أحمد بن حنبل يرى أن ذلك يستبعد أن ينسى الإنسان أنه صائم في جامع حال صومه، يستبعد ذلك، ورأى أن من نسي فجامع أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة، عليه القضاء والكفارة. وبقية أهل العلم كالحنفية والشافعية والظاهرية وابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله ذهبوا إلى أنه لا يفسد الصيام، واحتجوا بما يلي: أولا حديث أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وقال ابن حجر وهو صحيح، وقال من أفطر هذا عام يشمل كل المفطرات سواء كان الأكل أو الشرب أو الجماع، فمن فعل ذلك فلا إثم عليه ولا كفارة عليه. كذلك احتجوا بعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هذان هما القولان، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان فعلا ناسيا فلا شيء عليه، لكن هل يمكن أن ينسى الصائم هذا الحكم؟ إذا كان فعلا ناسيا نسي أنه صائم وواقع أهله، وكذلك نسيت امرأته أنها صائمة، كلاهما نسي، إذا تحقق هذا فليس عليهما كفارة، لكن من الصعوبة أن يجتمع الاثنان وينسيان هذا الحكم، من الصعوبة، لكن لو قدر أنهما مبتليان بالنسيان فنسيا كلاهما فلا شيء عليهما. يستفاد من الحديث كذلك أن النسيان يسقط الكفارة والقضاء، النسيان في فعل مفطرات. ويقول أهل العلم: مفطرات الصيام، المفطرات للصيام إذا وقعت عن جهل أو خطأ أو نسيان أو إكراه فإنها لا تفطر. أربع أشياء: إذا وقعت عن جهل أو نسيان أو خطأ أو إكراه. أما الجهل فمثل الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، حديث الصحيحين، أنه تأول آية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ خيطين أبيض وأسود وجعلهما تحت الوسادة، فجعل يأكل ويأكل حتى يتبين له الخيطان، فظن أن الخيط الأبيض على ظاهره والأسود على ظاهره، أو أنه هو الخيط المعروف، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام، قال: إن وسادك إذن لعريض، أو إنك لعريض القفا أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. فبين له أن ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس الخيط المعروف الذي تسجيه الثياب، بل هو سواد الليل وبياض النهار. فهنا جهل هذا الصحابي تفسير الآية، أو تأول آية على غير وجهها، فلم يمر بالإعادة. كذلك النسيان يدل عليه حديث: من أكل أو شرب ناسيا، أو من نسي فأكل وشرب فليتم صومه. كذلك الخطأ قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فمن أخطأ فأكل أخطأ وظن أن الوقت وقت الفجر لم يحن بعد، وكان الفجر قد طلع فأكل، أكل بعد الفجر ظن أن الليل، يظن أن الليل ما زال فأكل، ليس عليه قضاء. كذلك من أخطأ وظن أن الشمس قد غربت، ظن أن الشمس قد غربت فأفطر مخطئا، فليس عليه قضاء. كذلك الإكراه، لو أكره الصائم على الفطر فذي بالسلاح، إما أن يأكل وإما أن يقتل فأكل، فإن صومه لا يبطل، يأكل ليتفادى الإكراه ولا يبطل صومه. إذن هذه أربعة: الجهل والنسيان والخطأ والإكراه. من وقع في أحد المفطرات جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها فليس عليه قضاء وصومه لا يبطل. الحديث الثمانون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المثل يعني قفة، قفة المعروف، بعرق مثل أو زنبيل فيه تمر. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر منا أو أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابديها، يريد حرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا الرجل اسمه سلمة ابن صخر البياضي من بني بياضة، سلمة ابن صخر البياضي. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا، فقال: هلكت. وبعض الروايات: احترقت، احترقت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ يعني هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. في بعض الروايات: والله لا أملك إلا رقبتي هذه، وضرب على رقبتي، لا أملك إلا رقبتي هذه. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي بعض الروايات: وهل أصابني ما أصابني إلا بالصيام؟ يعني وهل وقعت فيما وقعت إلا بسبب الصيام؟ يعني لا أستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ هل عندك مال تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عجز عن كل هذه الخيارات في الكفارات. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق بمكتل فيه تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: سلم، ها أنا ذا أو ها أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، تصدق بهذا التمر. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ لو هل هناك أناس أفقر منا؟ نحن أفقر بيت في المدينة، والله ما بين لابتيها واللابة هي الحرة، وهي أرض تعلوها حجارة سوداء، وقيل هذه الحجارة قديما هي آثار البراكين، يعني آثار براكين قديمة، حجارة ذائبة من براكين فسالت في الوادي فصارت حجارة سوداء حادة اسمها الحرة، الآن موجودة في المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ناحية المشرق الحرة الشرقية، وفي غرب الحرم الحرة الغربية، أرض فيها حجارة سوداء إلى الآن. فقال: ما بين لابتيها، أي بين هاتين الحرتين وهي مساكن أهل مدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا؟ قال: نحن أفقر رأس بين هاتين الحرتين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حاله، فإنه قد جاء فزعا ورأى أنه قد هلك. ثم لما أمر بالصدقة قال: لا يوجد أهل بيت أفقر منا. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه أو أنيابه، فقال: أطعمه أهلك، فأخذه وأطعمه عيالك أو أهلك. هذا الحديث يفيد وجوب الكفارة على من جامع متعمدا، وجوب الكفارة على من جامع، وجوب الكفارة على من جامع متعمدا، بدليل هذا الحديث. واختلفوا في الناس في من نسي، وقد تقدم ذكر الخلاف أن من جامع ناسيا ذهب أحمد الحنبل إلى أنه إلى أن عليه كفارة، وذهب أبو حنيفة والشافعي وداود الظاهري وابن تيمية رحمهم الله جميعا إلى أن الناسي إذا كان فعلا ناسيا فليس عليه كفارة. ثم اختلفوا كذلك هل هذه الكفارة على التخير أم على الترتيب، هل هو مخير في هذه الكفارة إما أن يطعم أو يعتق أو يصوم شهر متابعين، هل هي مرتبة أم له أن يختار أي منها. ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أن على التخير، مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما لأن لهما روايتين لأن لهما روايتين غير هاتين. ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أن على التخير يعني مخير، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، يفعل من ذلك ما شاء، يفعل من ذلك ما شاء. هذا قول أول. القول الثاني قول الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد، هناك رواية عن أحمد وعن مالك أن على التخير، لكن المشهور من مذهب أحمد بن حنبل ومعه أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذهبوا إلى أن الكفارة على الترتيب، الكفارة على الترتيب، فيبدأ بالعتق ثم ينتقل بعد العتق إلى صيام شهرين متتابعين، وبعد الصيام ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الإطعام. يعني أول يبدأ بالعتق، فإن عجز عن عتق ينتقل إلى صيام الشهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. طيب ما هو الأرجح؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها على الترتيب، مثل كفارة الظهار، كفارة الظهار كذلك على الترتيب، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله. فكفارة الظهار هي نفس كفارة الجماع في نهار رمضان متعمدا، فهذا على الترتيب وهذه كذلك على الترتيب. كذلك يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع هذا الرجل مع سلمة رضي الله عنه ابتداء من العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ولو كان الأمر غير مرتب لذكره لأمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال له اعتق رقبة أو صم شهرين متابعين أو أطعم 60 مسكينة، فلما تدرج معه دل على أنها على الترتيب، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. كذلك من المسائل اختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز، يعني لو عجز عن هذه الكفارات الثلاث، عجز عن الصيام وعجز عن العتق وعجز عن الإطعام، هل تسقط عنه؟ أيضا قولان، قول أحمد واحد قولي الشافعي أنها تسقط بالعجز، لو عجز تسقط عنه، واحتج بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سكت لما أخبره أنه لم يستطع لا يجد عتق رقبة ولا يجد إطعام 60 مسكينة ولا يستطيع الصيام، سكت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا القول الأول، قالوا سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ورخص له أن يأكل من الكفارة ولو كانت واجبة عليه مع عجزه لما جاز له أن يأكل من الكفارة. هذا قول أحمد واحد قولين الشافعي. الجمهور ذهبوا إلى أنها لا تسقط، جمهور العلماء قالوا لا تسقط بالإحسار، والحديث لا يدل على سقوطها، بل سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد شيئا، فسقوطه لا يدل على سقوطها، بل هي باقية في ذمته كبقاء الديون وبقية كفارته. هناك كفارات أخرى مثل كفارة قتل الخطأ أو كفارة الظهار أو كفارة أو الديون المطلقة، ديون الآدميين لا تسقط بالإحصار وتبقى في ذمة، ومتى ما وجد فإنه يؤديها. فالجمهور ذهب إلى أنها لا تسقط بالإحصار بل تبقى في ذمته، فمتى ما وجد سعة فإنه يكفر، تبقى دينا في ذمته. وقالوا الحديث ليس فيه سقوطها عنه. طيب، كيف أجاب الجمهور عن الترخيص له في أكله من الكفارة أن يغنق أهلهم؟ قالوا لأنه لم يكفر بل كفر عنه غيره. قال إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل من هذه الكفارة. فهذا الرجل لم يكفر هو، إنما كفر عنه غيره، جاء أحد بصدقة فطالما كفر عنه غيره جاز أن يأكل منها، جاز له أن يأكل منها. ولعل قول الجمهور أقرب إلى الرجحان، والله تعالى أعلم، إلى أن هذه الكفارة أو أنعم كفارة الجماع في نهار رمضان تبقى في ذمته، ومتى ما أيسر إذا ملك المال فإنه يعتق رقبة أو يضع 60 مسكينة، أو إذا كان عنده قوة يصوم شهرين متتابعين. نعم، كيف؟ أي نعم، كذلك من فوائد الحديث جواز التكفير عن الغير، فهنا كفر عنه، يجوز أن يكفر الغير ولو كان أجنبيا، كان عليه كفارة فيكفر عن الإنسان، ينوي أن هذه كفارة عن فلان يجزي عنه، لأنها أصبحت كالدين في ذمته، والدين يمكن أن يقضيه الغير. لو أن الإنسان انقضى عن مدين دينا أجزاه فأسقط عنه التبع. كذلك هذه كفارة يجوز أن يكفر عنه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. كذلك من مسائل هذا الحديث أن هذه الرقبة هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة أم أي رقبة تجزي حتى الكافرة؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون رقبة مؤمنة، لكن عند الحنفية قالوا أي رقبة تكفي، حتى لو اعتق رقبة كافرة عندهم تكفي، والجمهور على أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لأن كفارة القتل في أكثر الكفارات كفارة القتل لابد أن تكون رقبة مؤمنة، كفارة وغيرها من الكفارات ذكر فيها قيد الإيمان رقبة مؤمنة. إذن نعم، أي نعم. طيب، تقريبا هذه بعض أحكام الحديث، يعني الفوائد أو الأحكام المأخوذة من الحديث على سبيل التلخيص، أن الجماع في نهار رمضان محرم ويجب الكفارة، وأن الكفارة على الترتيب يبدأ بالعتق ثم ينتقل إلى الصيام ثم ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. كذلك من أحكام ثالثا أن الكفارة لا تسقط بالإحصار، لأن الحديث لا يدل على سقوطها. ولو كان الصغد قال له قم، سكت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء التمر قال تصدق بهذا، ولو كانت تسقط لقال له قم لا شيء عليك، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام وقدم تمر من تمر الصدقة قال أخذ هذا وتصدق به، فدل على أنها باقية في ذمتهن. كذلك من أحكام جواز التكفير عن غير ولو من أجنبي، يعني ليس قريبا له بل هو بعيد عنهما. صح. صحيح. كذلك من أحكام أن الرقبة الصحيح أنها يجب أن تكون رقبة مؤمنة، تكون رقبة مؤمنة، وإن كان أحناف يرون أن الرقبة الكافرة تجزي، لكن الصح أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين. وبقي معنا حوالي 26 حديثا إن شاء الله نكملها، ثم نقيم درس إن شاء الله يعني خاص عن المفطرات أو المستجدات الفقهية في أحكام الصيام، نلخص إن شاء الله هذا الدرس وندجه في دروس العمل إن شاء الله تعالى. والوضاق الوقت قبل رمضان، الأسبوع القادم عندنا أسبوع محاضرات، الأسبوع القادم الأحد والخميس في محاضرات، فنقيم الدروس الأسبوع الذي بعده. فلو ضاق الوقت ربما نأخذ يومين أو في الأسبوع 3 أيام، نأخذ الأحد والخميس ويوم آخر معهم حتى نكمل الكتاب. مهم لا بد أن نكمل هذا الكتاب قبل دخول شهر رمضان بمشيئة الله تعالى، والوقت إن شاء الله فيه متسع، باقي شهر كامل، وعندنا عندنا 8 دروس أو عندنا 6 دروس لـ20 حديثا تكفي إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. الله تعالى أعلم. يعني بعضهم يرى أن كفارة واحدة يصوم شهرين متتابعين فقط، يعني إنسان تسبب في مقتل 6-7 أشخاص أو بص بأكمله أو حافلة ومات فيها مجموعة من الناس 4-5، هل يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين؟ إذا كان هو تسبب في هذا الخطأ، إذا كان له مشاركة في هذا الخطأ، يعني إما دخل خطأ أو يعني المهم أخطأ وتسبب خطأه في مقتل هؤلاء فإنه يكفر، لكن هل يصوم عن كل واحد؟ الله تعالى أعلم، تحتاج إلى رجوع الشرع. نعم تحتاج إلى بحث وإلى مراجعة. أنا أحيانا قد يكون بص فيه 40 راكب أو حافلة فيها 20، تحصل في الحوادث، يموت من هنا 5 ومن هنا 15، قد يكون أحيانا القتل يكون أكثر 20-30-40 من السيارتين. فهل المتسبب في الخطأ يصوم عن كل عن 40-80 شهر؟ عايز رجع يعني بحث، تحتاج إلى بحث ومراجعة. مواصل الدية هي حق لمن؟ حق لأولياء القتيل، لكن الصيام هو توبة من الله، الصيام هو يعني بين عبد وربه، ما عنده علاقة بالقتيل، الدية ثابتة، الدية نعم، لكن هل يصوم مع كل دية يصوم شهرين أم يصوم مرة واحدة؟ تحتاج إلى مراجعة. طبعا الدية على عدد الناس، على أعداد الناس، لا تقسم الدية، ماتوا 2 ديتين، ماتوا 5، أي واحد دية كاملة، لكن هل الصيام هل يقسم؟ تحتاج إلى بحث. نعم نعم، إذا كان تسبب في هذا خطأ مثل واحد حفر بير ولم يحطها بسياج أو بحجارة أو لم يقفلها أو لم ينبه عليها ووقع في أحد فمات، عليه كفارة الدية إذا كان متسببا. أما إذا عمل اللازم بأن جعل علامات وجعل إشارات وأحاطها بجدار، بنفه على جدار وجاهد وتصور الجدار ووقع، لا شيء عليه. لكن لو تسبب مثلا حفر بير في مكان، بير في الطريق مثلا، أو مثلا حفر بير خارج البيت، بعض الناس يحفر أبار خارج البيت، يحفر بير لدورة المياه خارج البيت تكون مكشوفة، فيأتي هذا ماشيا فيقع فيها، هذا عليه الضمان، عليه الضمان. لكن لو حفرها داخل بيته ثم صورها بسور أو حفرها في على وجه مأذون فيه وقام بالاحتياطات اللازمة وبعد ذلك وقع فيها من وقع، فإن البئر جبار، مرة معنا البئر جبار، يعني لا دية فيها إلا إذا كان أخطأ أو قصر في حمايتهما. نعم، التعميم هذا لا يجوز، هذا من الميسر، وهذا التعميم هو الذي سبب التهاون في أرواح الناس، فيسوق أو يقود القائد أو السائق للسيارة بسرعة جنونية باستهتار فيقتل من يقتل وهو عنده التأمين وعنده الرخصة، العربية مرخصة وعنده رخصة ومؤمن تأمين شامل، فيموت من يموت وهو بعدك يمشي أصحاب أو أولياء القتلى والميت يذهبون مع شركات التأمين والشركة تسلط محامي صليط فيجرجر هؤلاء أولياء القتلى، في النهاية لا يخرجون من شيء، في النهاية يطلع الميت غلطان، يطلع الميت غلطان. كيف؟ ما هذا الخطأ، توبة من الله، وصلنا المطلوب العتق فتحرير رقبة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله لا يصدق، فإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، لم يجد عتق الرقبة، إذا عتق الرقبة خلاص سقط الصيام، إذا لم يجد الرقبة فعليه الصيام في قتل خطأنا. الدية هذه لأهل الميت، دية مسلمة إلى أهله، الدية حق للميت والصيام حق لله. نعم حق لله. نعم لا شيء، إذا أذن المؤذن خطأ فأفطر الصائم، أو إذا أفطر الصائم بأذان المؤذن خطأ فلا شيء عليه، ما على شيء. نعم مثل هذا الأذان زي الأذان. نعم نعم أيوة، إذا كان في يده طعام يضعه، أما إذا كان في يده إناء وفيه شراب فإنه يشربه، لما جاء في الحديث إذا أذن، إذا من سمع النداء وإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته من الإناء، هو ما يشرب منه، بس إناء فيه ماء أو فيه لبن أو فيه شراب وسمع المؤذن فإنه يواصل في الشرب حتى يفرغ منه، أما الطعام فإنه يتوقف، توقف معه. أي نعم مفروض إسعى دي وصوم، إذا أخطأ مثلا دكتور ينسى، ينسى له مقص وينسى له مشرط فيموت المريض، عليه الدية، عليه الدية وعليه الصيام، لأن هذا خطأ، خطأ يعني خطأ يعني لا لا لا هذا خطأ يعني غير مغفور أو غير مصلح به، خطأ يعني في يدها نتلافى، في يدها نتلافى، يعني ينسلو شاش أو ينسلو مقص أو ينسلو قفاز في بطن المريض مسؤول عن هذا الشيء، عليه الدية وعليه الصيام. ما في حرج، كل عمليات كذا، بس أنا يوقع الخطأ أحيانا يكون فشل عملي ليس بسبب الطبيب، يعني الطبيب يقوم بواجبه لكن لا يستجيب مثلا الجسم، لا يستجيب لعلاج مثلا الكلية، لا يستجيب لعلاج أو مثلا أي عملية الجسم لا يستجيب فيموت المريض، هنا ليس عليه كفارة. المعاهدون كفار المعاهدين. صلى بس في رمضان وفي رمضان ما يصلي وبقية العام لا يصلي. الله يا هذا مسلم في رمضان ومشكوك في إسلامه في غير رمضان، مختلف في إسلامه في غير رمضان ومسلم في رمضان. نعم طبعا تارك الصلاة تهاونا وكسلا مختلف في إسلامه، منهم من كفر ومنهم من قال هو مسلم عاصي. عندما من يقول مسلم عاصي لا شيء عليه يعتبر مسلم، وعندما من يقول يكفر إنه يعتبر في بقية السنة غير مسلم ومسلم في رمضان. وهذه مصيبة، هذه من المصائب. يصح صيام شهر، يصح صيامهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.